بكيني وأراها تاني ساعات تمسح دموع عيني أتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما من الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يوم جديد مع الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم باحثين عن رسالة من الله. رسالة ربنا سبحانه وتعالى النهاردة عن وظيفة المفروض الإنسان ما يشتغلش فيها، ولو اشتغل في الوظيفة دي الطبيعي أن عمره يضيع ويروح عند ربنا خفيف الميزان، فربنا بيحذره من الوظيفة دي. البني آدم ربنا خلق له قلبه وعقله عشان يفهم مراد ربنا سبحانه وتعالى من الأحداث في الكون، ويحاول يفهم ويفسر حكمة ربنا فيرتقي. خلق له قلبه وعقله عشان يبدأ يقيم نفسه ويشوف عيوبه ومميزاته ويشتغل عليها فيرتقي. خلق له قلبه وعقله عشان يبدأ يخطط لمستقبله ويقارن ما بين البدائل المتاحة عشان ياخد قرارات سليمة فيرتقي. والمحنة الكبيرة اللي بتعدي بالإنسان إن القلب والعقل يكونوا مشغولين بأشياء تخلي القلب والعقل مليء بالتفاهات، أو تضيع وقت القلب والعقل في تقييم تصرفات الإنسان لنفسه عشان يعرف ياخد خطوات لنفسه للأمام. وعلى رأس هذه الأمراض المشغلة المتلفة للقلب والعقل الانشغال بالحكم على الخلق بل وعلى الخالق سبحانه وتعالى. والحكم على الخلق هو التسلط على تقييم ما أعجز عن تقييمه من بواطن الناس، أو التسلط على تقييم ما لم أؤمر بتقييمه من بواطن وتصرفات الناس. ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان التقييم اللي هو عاجز أو لم يؤمر بيه ده يبدأ ينعكس على تصرفاته مع الناس اللي حكم عليهم، ثم يتفاقم الموضوع لغاية ما عضلة التقييم دي توصل إن أنا أقيم وأحكم على أفعال ربنا سبحانه وتعالى معانا. ومن هنا يتكلم القرآن في نسق جميل جدا في رسالة الله لمن يحاكم الخلق والخالق، يكلمه عن الناس اللي مشغولة بحالها مع الله وأفنت أعمارها في تحسين صورتها أمام ربنا سبحانه وتعالى وأمام نفسها. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اللي مشغولين بالطاعات وهم على وجل يا رب اقبل مننا، مشغولين بالله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. محدش مأمور أنه يعرف يحاكم الخلق، لأن الحكم لربنا الذي يطلع على البواطن الله، أما إننا أعرف أحكم على الناس ده فوق وسعي. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. اسمع، ينتقل الكلام من الكلام عن الصالحين للكلام عن اللي بيحاكم الخلق والخالق. ربنا بيقول هم مش مشغولين بيا، هم عندهم حاجات تانية شغلاهم، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. آية تخوف، ربنا بيقول الناس دي اشتغلت حاجة مش بتاعتها، ومن ثم يأتي يوم القيامة ميزانه خفيف لأن العمر ضاع في الحكم على من لم يؤمر وما لم يؤمر بتقييمه أو الحكم عليه. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا في رسالة ربنا سبحانه وتعالى لمن يحاكم الخلق والخالق، ربنا قال لنا معلومة إن الملائكة كانت عارفة نقص الإنسان، ثم بعد ذلك أمروا بالسجود له فلم ينشغلوا بالنقص والحكم عليه إنه أقل منهم، إنما انشغلوا بما أمروا به من الله عز وجل، فكانوا مشغولين بأنفسهم مع الله مش بأنفسهم مع الإنسان. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ذكرت الأول دي في سورة البقرة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. بعدين بعدها بآية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الملائكة لما تقال لهم اسجدوا هنسجد حاضر يا رب أنت اللي أمرت حتى لو هذا الإنسان فيه نقص. أما الشيطان قال له أأسجد لمن خلقت طينا؟ فالشيطان ركز على الحكم على الإنسان والمقارنة، ومن ثم ظهر في معاملته وعدم احترامه لسيدنا آدم. أما الملائكة ركزت في أمر الله، وده حال المشغولين بأحوالهم مع الله، وده حال اللي بيحكم على الخلق. ومن بعد المشهد ده إبليس بدأ ينشر الفكرة دي، الحكم الإبليسي، الحكم الإبليسي على الخلق. فده غني وده فقير، يبقى أكيد الغني بيفهم أكتر من الفقير، وأكيد الفقير أشرف في مد إيده للمال من الغني اللي اغتنى بالحرام، كأن ثوابت كده. ولو ده ساكن في حتة شيك وده ساكن في حتة شعبية، يبقى أكيد أبو حتة شيك ده شبعان ومطمن كده، وأبو حتة شعبية ده طمعان كده وبعينه بتبص بشراهة. حكم. والشخص الأبيض أكيد أشيك من الشخص الأسمر، عاشت البشرية في ظلام العنصرية سنين طويلة، فكرة شيطانية من الحكم على الخلق ثم تتحول بعد كده للحكم على الخالق، زي ما ربنا تكلم في القرآن. أول صفة أو أول معنى ذكره ربنا سبحانه وتعالى في رسالته لمن يحاكم الخلق والخالق، رفض بعض الناس تطور واجتهاد البسطاء. إني أشوف حد بسيط طلع من تحت عمال يجتهد ويشق طريق فيسبقني وانا ابن الحسب والنسب واللي اتعلمت في اشياء اماكن، وده يسبقني يبقى رافض الموضوع ده وابدا اقول عليه محدث نعمه او ايا كان، وده ربنا اتكلم عليه في القران. يوم بني اسرائيل طلبوا من نبيهم، ويقال ان ده سيدنا يوشع ابن نون، ان احنا عايزين ملك نقاتل معاه ونفتح القدس ونستردها من العماليق، فربنا اوحى لرسوله او لنبيه مين اللي يختار منهم ملك، وكان هذا الملك سيدنا طالوت. طب سيدنا طالوت ده ليس من عائلة النبوة ولا من عائلة الملوك، وكان أبوه بيشتغل دباغ بسيط، فاعترضوا إزاي يبقى ملك علينا، لدرجة أن نبيهم بدأ يبرر لهم هو ربنا اختاره ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ثم بعد كده ربنا قال وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ده مش من عائلات النبوة ولا من عائلات الملوك، ولم يؤت ساعة من المال. فبدأ النبي يشرح لهم كأنه بيبرر لهم اختيار ربنا من كتر ما هم مش عايزين يسمعوا الكلام حكما إن ده ما يستحقش. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. سيدنا طالوت كان أطول منهم كلهم، لدرجة أن كلهم كما يقول المفسرون بيوصلوا لكتافه، فالطول ده معناه قوة في الحرب وقوة في رمي الرمح كما يقول المفسرين، وإيد طويلة بتشيل السيف. وزاده بسطة في العلم، كان أعلمهم بفنون القتال وخطط الحرب. وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ثم بعد كده بدأ يقول لهم طب عشان تصدقوني وتصدقوا ربنا اللي خلاه يبعث ملك وأنا بقول لكم كنبي في وسطكم أهو عشان تصدقوني، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. حصلت معجزة عشان يصدقوا. إيه المعجزة؟ جالهم التابوت، والتابوت ده كان فيه بقايا منها عصا سيدنا موسى وبعض صحف التوراة، فجاءهم التابوت تحمله الملائكة طاير كده في الهواء، معجزة عشان يصدقوا ربنا سبحانه وتعالى ويرضوا باختيار ربنا. ده مش بس بيحكموا على سيدنا طالوت ان مش من حقه، رغم ان هو عنده القدرات الحربية وعنده القدرات العلمية، ده كمان حكموا على ربنا ان مش من حقه ان هو يصطفي عليهم حد يتقدم عليهم في الدنيا وهو طالع من أسرة بسيطة. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيلفت النظر ان دي حركة الشيطان ألا ينشغل بأمر الله، ينشغل بتقييم الشخص اللي سبقه في الدنيا، فيبقى عايش بينكت في نفسه وعايش بيحكم عليه انه ما يستحقش، فيضيع حياته ويضيع ميزانه اللي المفروض يجتهد هو فيه لانه سيسأل عن نفسه يوم القيامة. ففكرة عدم الرضا ان حد اقل مني يسبقني في الدنيا، دي اول لفتة من لفتات ربنا في رسالته لمن يحاكم الخلق بل والخالق. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. من الصور الأخرى إلى ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عنها في رسالته لمن يحاكم الخلق والخالق، فكرة رفض الأفكار والحلول ممن ترى أقل منك اجتماعيا. يعني إن الإنسان لو كان متعلم كويس أو يشوق شايف إنه هو خبرة مثلا، يرفض فكرة وحل المشكلة طالع من موظف صغير، من حد أصغر منه في السن، من حد أقل منه تعليميا، ليس لأن الفكرة والحل ده مش مفيد، بس عشان ما طلعش مني وأنا أعلى، فكأني بحكم على الأفكار حسب قائلها، رغم إن الحلول للمشاكل والأفكار دي أرزاق، قد يرزق من تراه أنت أو حكمت عليه أقل منك ولعله أعلى عند ربنا. جت فين في القرآن؟ جت لما المشركين رفضوا القرآن لأنه طلع من سيدنا النبي، وسيدنا النبي مش من رؤساء القبائل. شوف ربك في سورة الزخرف يقول ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. خلاص أنتوا بتقولوا إن القرآن ده سحر وسيدنا النبي بيسحركوا، خلاص احنا كفرنا بيه. وبعدين قالوا كلمة العكس بقى الناحية التانية، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مش كان ينزل القرآن ده على الوليد بن المغيرة سيد من سادات قريش، أو عروة بن مسعود الثقفي سيد الطائف؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن. الله، هو القرآن يعني صح ولا غلط؟ ولا الإشكالية أنه مش طالع منكم ومن واحد من الكبراء اللي انتوا بتحترموهم؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فتيجي الرسالة من ربنا، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. سخريا جاية من التسخير وليس من السخرية، يعني أنا لو بنظف لك البيت أنا بجتهد عشان أنت تعيش في حتة نظيفة، وأنت بتجتهد وبتفحت في الصخر عشان تديني مرتبي، فكلانا عند الله سواسية. يمكن أنا اجتماعيا شغلتي أقل من شغلتك، لكن إحنا الاتنين محتاجين لبعض، مفيش حد أعلى من التاني. فلو قلت لك فكرة في مشكلة أنت خدت فيها رأيي مثلا وأنا مقاما أقل اجتماعيا، قد يكون الله بعت الرزق عن طريق ابنك الصغير اللي أنت بتقول عليه عيل صغير ده، ربنا يبعت عن طريقه حل المشكلة، تفتح البيت وينور بعد ما كان مظلم بسبب المشكلة دي. المهم مين اللي يسمع ولا يحكم؟ لو الناس كلها دكاترة، فين العامل اللي هيقف على الخراطة اللي بتعمل الآلة اللي هيشتغل بيها الدكتور؟ ومن ثم ربنا سبحانه وتعالى وزع المناصب ووزع الأفكار ووزع الثقافات عشان نكمل بعض. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، مش عشان نحكم على بعض، عشان نسخر بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قريت قصة لطيفة جدا عن فكرة طلعت من عامل بسيط. يقول لك إن كان في مصنع صابون، والمصنع ده كان عنده إشكالية ضخمة بتبوظ سمعته في السوق، إن كان في علب صابون بتمشي على السير وما بيتحطش جواها صابونة غلط كده في المكنة. المهم إن تفتح مثلا الكرتونة فيها 24 صابونة، تلاقي فيها مثلا 4-5 علبة فاضية كرتون بس. فبدأ تحصل سمعة إن هم نصابين بيبيعوا العلب فاضية، فبدأوا يفكروا هيعملوا إيه. فواحد من المهندسين الكبار عرض مكنة على صاحب الشغل تتكلف 200,000 دولار، فيها مجسات كده تشوف جوه العلبة فيها صابونة ولا لأ. 200,000 دولار، يا نهار أبيض، حاجة كتير قوي. جي عامل بسيط قال لهم أنا عندي فكرة تكلفنا 100 دولار. تخيل لو صاحب المصنع قال له اسكت، هيطلع منك إيه وأنت عامل بسيط، يمكن ما تكونش كملت تعليمك. قال له طب سمعني، ولعل هذا الإنسان الله أعلم يعني ربنا ألقى في باله فكرة يوضع سره في أضعف خلقه. قال له سمعني، قال له نجيب مروحة ب100 دولار حطها على السير تطلع هواء بشكل معين، الصندوق اللي فيه الصابونة هيبقى تقيل مش هيطير بالهواء، أما البوكس الفاضي العلبة الفاضية هتطير بالهواء بس كده. وجابوا المروحة ونفعت الفكرة، وبدل ما يتكلف 200,000 دولار تكلف 100 دولار، وبالبساطة وربنا رزاق بيكبر بخاطر الناس الطيبة. أما الكبر في الحكم على الخلق عشان هم غلابة يبقى ما عندهمش أفكار، ساعات الإنسان بيخسر خير كتير ربنا موزعه على بسطاء الناس. إحنا بنتمنى أن محدش خالص من الدنيا يخش النار، لكن القرآن أثبت في رسالة ربنا سبحانه وتعالى أن في ناس يوم القيامة موازينها هتبقى خفيفة، فهيكون مصيرهم لنار ربنا سبحانه وتعالى. يمكن عشان كتر المظالم وافتراهم على الناس فخفت الموازين وادوا ناس كتير من حسناتهم، يمكن بسبب أن هم ما كانوش موحدين وبينكروا وجود ربنا سبحانه وتعالى. لكن الحقيقة إن في مشاهد كتير في النار ذكرت في القرآن. من ضمن المشاهد دي مشهد عجيب في حوار ربنا بينقله لنا في كتابه الكريم، ما كنا متوقعين إن ممكن أهل النار يدور بينهم الحوار ده. ربنا بيقول على أهل النار هم بيتكلموا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. فربنا يعلق يقول إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. في وسط ما أهل النار بيتعذبوا هيدوروا على ناس كانوا بيتريقوا عليهم في الدنيا، ناس كانوا شاغلين بالهم بيهم إن هم يحكموا عليهم ويصنفوهم ويتريقوا على أحوالهم كمان. فيقولوا فين الناس دي نحن كنا بنقول عليهم أشرار، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، فين الناس اللي مش كويسة دي، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. هم في حتة تانية في النار إحنا مش شايفينها فزاغت عنهم الأبصار، ولا واضح إن إحنا كنا شغلنا حياتنا بالتريقة عليهم والتركيز مع أفعالهم. الظاهر إن إحنا كنا قاعدين فاضيين والفاضي بيعمل قاضي. الظاهر إن إحنا اتريقنا عليهم لأن هم ما كانوش عايزين يتكثروا في الأموال بالكذب والغش والخيانة. هم كانوا بيقولوا إحنا نكسب آلافات بالصدق والأمانة وما نكسبش ملايين بالسرقة، فاتريقنا عليهم مش فاهمين دنيا. أو الظاهر اتريقنا عليهم عشان كانوا بيرفضوا العري والفواحش لأنهم بيستحوا من نظر الإله سبحانه وتعالى، فاتريقنا عليهم مش فاهمين حضارة. أو الظاهر شفناهم بيعملوا خير كتير فقلنا لهم يا ابني عيش لنفسك يا ابني، الدنيا دي لازم تبقى عايش كده وانت بتفكر في مصلحتك بلا ناس بلا بتاع، وهم عاشوا لبناء أوطانهم فاتريقنا عليهم. أتخذناهم سخريا، شخص لما بيتريق على حد بيتبني بينه وبينه إنه ينتفع منه سدود كتيرة قوي، لأن من كتر التريقة يمكن بعد شوية ألاقي خير عنده، فغصب عني مش قادر أنتفع بالخير ده من كتر ما بقالي سنين بتريق عليه، كأن كبريائي مش هيسمح لي أن أنتفع بيه. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ الصالحين اللي سمعوا ربنا وهو بيقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قعدوا يفكروا في أعمارهم، فلاقوا أن إحنا عندنا أعمار محدودة وتكليفات من ربنا سبحانه وتعالى، فاستثمروا الأعمار دي في بناء أنفسهم وفي أنفسكم. بصوا جوه الأول وحكموا على نفسهم وبصوا كده هو إيه اللي ناقص من العيوب اللي محتاجة تتصلح حتى آتي يوم القيامة لربنا بقلب سليم. بصوا على المهارات اللي هي نعم ربنا خلقها فينا، يمكن تكون دي بابنا إلى الله وسبب تقل ميزان حسناتنا، وهي الأشياء اللي لو نميناها يحصل لنا رغد العيش في الدنيا، فركزوا على تنمية مهاراتهم وصفاتهم الجميلة وإصلاح عيوبهم، فاستهلكوا أعمارهم لغاية مراحل ربنا سبحانه وتعالى وهم لسه شغالين في إرضاء المولى وعايشين على مراد الله. فلما راحوا لربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن الحقيقة أن تعليق ربنا على كلام أهل النار هو بيقول إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، كأن ربنا في الدنيا بيقول لنا ما تبقوش زي دول اللي عاشوا حاكمين على الآخرين فقعدوا هم اللي يتلوموا في النار. ثم ختمت الآية بكلام ربنا على نفسه، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر، صلى الله عليه وسلم، وما من إله إلا الله الواحد القهار. وكأن اختصاص الإله الحكم على الناس، فمحدش يعيش في وسطنا وهو إنسان وياخد اختصاص الإله وهو الحكم على الخلق. رسالة من الله. رسالة من الله. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. طيب إيه المطلوب من ربنا في رسالته لمن يحاكم الخلق والخالق؟ المطلوب ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية ترك التفتيش في النوايا. اللي مطلع على نوايا الخلق هو ربنا سبحانه وتعالى، لا بيعرفها ملك مقرب ولا الشيطان بيعرف نواياك، هذه النية فقط. الله يقول إن الله عليم بذات الصدور، وقال ربنا في معرفته بالنوايا يعلم السر وأخفى. أنا ممكن أقول لك حاجة من جوايا فأنت بس اللي تعرفها، لكن اللي أخفى منها اللي أنا ما قلتهاش ربنا بس اللي يعلمها. أما إحنا فليس من قدرتنا فهم نوايا الناس، لذلك من أصناف الحكم على الخلق أن أنا أحكم على نيتك اللي جوه. الصحابة زمان شافوا واحد من المشركين المشاهير فهموا إن هم ياخدوه ويأذوه، لأنها كان وقت حرب بين المسلمين والمشركين، فإذا بيقول لهم على فكرة أنا مسلم أنا مش هحاربكم ولا حاجة، فما صدقوهوش. فنزل القرآن، نزل القرآن من ربنا في رسالة عشان يعلم الصحابة إنك أنتم ما تكذبوش واحد ألقى إليكم السلام وقال لكم أنا مؤمن. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. شوف حتى بعدها ربنا قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ما تحكمش على حد، ما أنت زمان برضو كنت قبل الإسلام كنت في الجاهلية، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هنا ساعتها الإنسان يقول له بقى ابن القيم، يقول له إن العبد لا يعجز عن معرفة نية نفسه، فكيف له بالتسلط على نوايا الآخرين؟ كنت أنا معرفش ساعات ببقى مش فاهم ولا نيتي صادقة ولا لأ، فإزاي أحكم على نوايا الآخرين؟ ياخد بقى الصحابة الآية دي وسيدنا أبو الدرداء يعيش بيها. ما هم الصحابة لما كان ربنا بينزل القرآن كان بينزل الرسالة من الله على القلب يعيش بيها في حياته. ويمكن ده اللي احنا بندور عليه هنا في البرنامج ده، ان احنا نبص للقرآن ربنا قال لي عشان أعمل. فلما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ما تفتشوش في النوايا، قال أبو الدرداء أيها الناس لا تكلفوا ما لم تكلفوا من أمور الناس. ما تكلفش نفسك حاجة ربنا ما كلفها لكش في التفتيش وراء أمور الناس. ولا تحاسبوهم دون ربهم، ما تحاسبش الخلق الحساب على الله، فإنه من تتبع أمور الناس طال حزنه وزاد فكره ولم يشف غيظه. كثر التتبع أسرار الخلق والتفتيش وراء النوايا بتخلي الإنسان يحزن، لأنه لما بيقعد يدور وراء الناس بيقعد يقارن، فيشوف اللي ربنا كرمه وهو عنده تعثرات، ويشوف اللي عنده مشاكل، ويشوف أشياء لن يستطيع تفسير حكمتها إلا من أحاط بكل شيء علما وهو ربنا سبحانه وتعالى. وهيطول تفكيره في حاجات تضيع وقته، وهيفضل من جواه بينكت في نفسه محدش حاسس بيه. عشان كده قال لا تكثروا من تتبع الناس حتى لا يطول الفكر ويطول الحزن ولا يشفى الغيظ. ده اللي احنا أمرنا بيه، ألا نفتش في النوايا، فالعليم بالنوايا هو مالك الملوك. موضوع الحكم على الخلق ده من علامات الخطر في الحالة النفسية. يعني أول ما الواحد يلاقي نفسه في حالة حكم على الآخرين أو حتى على نفسه على فكرة، لأنه هو يعني كأنه يملك نفسه، فهيبتدي يحكم ويحط نفسه في موضع مش بتاعه. في تناول الحاجة اللي مش عجباني في أربع مراحل الإنسان بيمر بيهم، أو أربع حاجات، أربع اختيارات يختار منهم. في ثلاثة منهم صح وواحد خطأ تماما ومتعلق تماما بموضوع الحكم، عشان كده بنقول الحكم غلط. الاختيار الأول هو اختيار التغيير، حاجة أقدر أغيرها. يعني أنا مش عاجبني وضع معين في نطاق تأثيري، أقدر أغيره فانزل أروح أغير الحاجة دي. لو ما أقدرش أغيره، الحاجة التانية اللي أقدر أغيرها أن أغير وجهة نظري عنه. يعني أشوف نفس الوضع، في واحد يقولك إيه أنا مش عاجبني الزحمة والمرور حالته غلط والمسؤولين عن المرور، تمام؟ طيب في حد تاني يفكر يقولك إيه، هو أنا لو بسوق كل يوم ساعتين للشغل ممكن أعمل إيه في الساعتين دول؟ ممكن أسمع الكتاب الفلاني، ممكن أعمل مكالمات نقصاني، ممكن أجدول يومي بحيث أن الساعتين دول أعمل فيهم حاجة مفيدة. فده المرحلة التانية، أغير وجهة نظري وتعاملي مع الحاجة دي. الحاجة التالتة، لا أقدر أغير ده ولا ده، فشلت حاجة وحشة وخلاص صريحة ما أقدرش أغيرها، التقبل. الحل التالت هو التقبل، التقبل التام. التقبل بيقولوا عليه في العلم، في البوزيتيف سايكولوجي، في العلم النفسي الإيجابي، بيسموه راديكال أكسبتنس، اللي هو التقبل الأصولي أو التقبل 100%. يعني متقبل وما بشتكيش وما بلومش وما بعتبش ومبسوط. مجرد التقبل ده بيقول انه ليه مفعول السحر في فتح الابواب المغلقه في علم النفس. الاختيار الرابع هو الاختيار الخطا المتعلق بالحكم. الحكم ده لازم ابقى بحكم وبشتكي وبحكم وبلوم وبحكم وبعاتب وبحكم وبشاور. فالحكم واللوم والشكوى والمعاتبه دي كمان من الحاجات اللي بتمتص الطاقه وبتستنفذها في غير موضعها، حاجة سبب غير اللي اتخلقت عشانه خالص. حطيت نفسي في مكانة مش بتاعتي، فبدأت أحكم وشاور وأقدر وكأن ربنا عيني حكم على الحاجة وجودتها وكده، وده ما حصلش في أي حاجة، ما لوش أي أصل لا في الشرع ولا في النواحي الأخلاقية ولا في الفلسفة ولا في أي حاجة. طيب أعمل إيه؟ أمسك ورقة وقلم وأعمل الدايرتين المشهورين جدا في الكتب، دايرة صغيرة ودايرة كبيرة. دايرة الصغيرة هي دايرة تأثيري، الحاجات اللي أنا أقدر أأثر فيها وغيرها في الحياة. دايرة كبيرة دايرة اهتماماتي، الحاجات اللي أنا مهتم بيها ولكن ماليش تأثير عليها، زي حالة الاقتصاد، حالة الجو، الحاجات اللي برق دايع، الحروب والسلام في العالم، الحاجات اللي ما أقدرش أأثر فيها. ما بقولش ما تهتمش، بس ما تستنفذش طاقتك ووقتك ومجهودك فيها. نعمل إيه؟ نرجع لدايرة التأثير. أنا بقترح كتاب في الموضوع ده اسمه How to Influence People and Win Friends، أو كتاب كيف تؤثر في الناس وتكسب الأصدقاء، بتاع الكاتب ديل كارنيجي، وموجود ومترجم برضو. الكتاب ده بيعلم، هو بيمرن المخ، زي ما قلنا المخ عضلة وبيتمرن، بيمرن المخ على التعايش مع الناس في حالة عكس خالص حالة الحكم. الطلب الثاني اللي كان واضح جدا من ربنا سبحانه وتعالى في رسالته لمن يحاكم الخلق، ربنا قال لنا دربوا نفسكم على رؤية الجمال والخيرية في الجميع. ودي من أكبر الصفات اللي مشايخنا بيربونا عليها، إن إحنا نرى الخيرية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في نفوس الجميع، فنعامل الجميع معاملة الموقر والمحترم، لأنه فيه من الروح، ونفخت فيه من روحي. ومهما كان الإنسان في نقائص وفي عيوب، فكلنا ركاب سفينة واحدة. والإنسان الصالح هو القادر على النظرة الجمالية، فإن الله جميل يحب الجمال. فالمشايخ علمتنا البحث عن الجمال في الجميع، وأخذوها من رسالة ربنا سبحانه وتعالى في طريقة كلام الأنبياء مع أقوامهم. ربنا بيقول على لسان سيدنا شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. لما يكون ناس مشركين ويكونوا غشاشين في التجارة ويقول لهم بس أنا شايف خير جواكم، ده قدوة العالم. الأنبياء قدوات العالم. سيدنا عمر بن الخطاب مش برضه هم تربية مدرسة النبوة وتربية الرسائل الربانية؟ سيدنا عمر بن الخطاب كان عنده واحد صاحبه من الشام قوي جدا، فسأل عليه بعد فترة فقيل له تتابع في الشراب، يعني بدأ يشرب خمرة وبقاش يحضر مجالس العلم ولا بدأ يبقى معانا في أي شيء مفيد. فقال هاتولي ورقة، وكان بيقرأ ويكتب سيدنا عمر. ثم قال: إني أحمد الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب، مطلع سورة غافر، وقابل التوب شديد العقاب، بالطول لا إله إلا هو إليه المصير. وبعت له الورقة دي وقال لصاحبه: لا تعطيه هذه الورقة إلا وهو في الصحو، مش هو سكران، ادي له ده وهو واعي، خليه ياخد الورقة منك. فوصلت لصاحبه اللي من الشام اللي بدأ يبقى مدمن للخمر، قرأها كده وقال: سبحان ربي، ربي يعدني أن يغفر لي ويتوعد بي أنه شديد العقاب. ثم قرأها وبكى ثم نزع. ربنا بيقول لي هغفر لك وبيقول لي برضو أنا شديد العقاب. قعد يعيط وشاف أن الجواب ده من سيدنا عمر، كأن ربنا اللي بعته له عن طريق سيدنا عمر، ربنا أراد أن يتوب. ثم نزع، يعني بطل وحسن حاله. فلما بلغ ذلك عمر قال: هكذا فافعلوا إذا بلغكم عن أخيكم زلة. بدل ما نقعد نقول ايه الحق يا عم، بقى بيشرب بقى خمرجي يا عم، واحنا شوف الناس بقت ضايعه ازاي واحنا الحمد لله في مجالس العلم، انشغل برؤيه الجمال اللي فيه. ومن رؤيه الجمال اللي شافه سيدنا عمر ان شاء الله هيقبل الورقه دي، ولما عينه تيجي على القران هيتاثر وهيتوب، لانه اكيد متربي في وسط المدرسه المحمديه وفي وسط بقايا اثر النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيبقى الى يوم القيامه. ثم قال سيدنا عمر: إذا بلغكم عن أخيكم زلة فافعلوا معه هكذا ولا تكونوا إخوانا للشيطان عليه. تساعدوا الشيطان إن هو يبعد أكتر عن ربنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما كان في حرب بدر، شوف لما سيدنا النبي يشوف الأفكار النيرة طلع من بسطاء الجنود. أغلب اللي بيسمعني ممكن ما يعرفش سيدنا حباب بن المنذر، صحابي من صحابة النبي اللي شاهد بدر. كان واقف النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر وقدامه 7 آبار من بدر، وبعدين جاي المشركين 3 أضعافنا من الناحية التانية. فسيدنا الحباب جه للنبي كده وسأله سؤال مؤدب، قال له: هو اللي احنا فيه ده منزل أنزلكه الله؟ يعني في وحي نقف هنا لحكمة أنا معرفهاش ربنا يعرفها، أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال: بل الحرب والرأي. قال له: يا رسول الله، إذن نقف والأبيار ورانا، احنا في حرب فنقف والأبيار ورانا مش قدامنا، عشان نعرف إحنا نشرب في حرب هم 3 أضعافنا. فقال: نعم الرأي، أشرت. ووقف النبي على خطة سيدنا الحباب، وتنسب هذه الخطة التي كتبت في كتب التاريخ لهذا الجندي البسيط اللي أغلب الناس ما تعرفوش، لكن سيدنا النبي يسمعه ويرى إن ممكن ربنا يرزقه بفكرة تكون هي اللي فيها الحل لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في الجميع مهما كان حاله بسيط. يبقى لا تتسلط في الحكم على النوايا كما قال الله في القرآن، وترى الخيرية في الجميع إني أراكم بخير، كما كان يفعل سيدنا شعيب. رب العباد أعلم بأحوالهم، شايف معاصيهم وأمهالهم. طب وانت مين يا عبد يا مسكين، لأجل تحاسبهم ولا تسألهم؟ أعرف عيوبك وجري وداويها وابكي لذنوبك وانشغل بيها والخلق ليها ربي يهديها وما قالش هي حسبك بأفعالهم ارضى بحكم وحكمته اوعى تتغرب الطاعة اللي ليها هداك وتكون شيطان شايف في نفسه ملاك ينكر آيات ربه اللي أنزلهم رب العباد أعلم بأحوالهم. الطلب الثالث من ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى من يحاكم الخلق والخالق هو صرف العقلية النقدية للنفس. وانت عايش في الدنيا هتشوف حاجات صح من ناس بتعملها اقتدي بيهم وتعلمها منهم، وحاجات غلط من ناس لو تقدر انك انت تتواصى معاهم بالحق وتتواصى معاهم بالطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه اعمل كده بأرق الطرق، ولو مش قادر تدعو لنفسك ولأنفسهم بالهداية ولا تحكم عليهم ان هم أبعد ولا أقرب، ده مش شأننا، هذه من اختصاصات الإله. أما العقلية النقدية اللي بتحلل الصح والغلط فاصرفها لنفسك. ربنا بيقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ربنا سبحانه وتعالى يحبك أنك أنت تصلح وتغير وتنصح وتعمر، لكن لما تيجي تفكر في الحكم أو في التقييم قيم نفسك، المميزات اشتغل عليها والعيوب برضو اشتغل على تصليحها، وافني عمرك في الموضوع لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى في سورة الغاشية اللي ربنا بيحكم فيها أن في ناس وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ربنا اللي بيتكلم، والناحية التانية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية أهل الجنة. اتختمت بإيه؟ رغم أنها فصل ما بين أهل الجنة والنار، قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. عارف يعني إيه لست عليهم بمسيطر؟ من معاني كلمة مسيطر في اللغة العربية المسؤول عن حصر أفعال الناس وكتابتها في سطور. إحنا بينا وبين بعض مش مسيطرين على بعض، ده ربنا قال لسيدنا النبي ذكر بس، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أنت تذكر حبايبك بالصلاة، تقوم تصلي قدامهم وتذكرهم بس، مش حاجة تانية. والمشايخ علمتنا كده، لا ننتقد ولا نعنف ولا نعمل أي حاجة، نقوم نصلي أو نفكر بعض في وقت من الأوقات وخلاص بطريقة التذكرة الجميلة. ثم تختم الصورة بطريقة جميلة جدا، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الذاريات بيتكلم على صرف العقلية لإيه؟ يعني عقلي ده أفنيه في إيه؟ قال وفي الأرض آيات للموقنين. تأمل في قدرة الله في الكون، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك فكرك ينطلق للتعرف على الله في الكون وللتعرف على نفسك وعيوبها ومميزاتها حتى تفني عمرك في المطلوب منك من تزكية نفسك وارتقائها حتى تأتي ربنا بقلب سليم. فبعد عدم التسلط على نوايا الناس، ثم بعد ذلك رؤية الجمال في جميع النفوس، رقم ثلاثة صرف العقلية النقدية التقييمية للنفس. دول كان ثلاث وصايا في رسالة ربنا سبحانه وتعالى لمن يحاكم الخلق والخالق. وكأننا كل يوم في القرآن بنرتقي بنفسيتنا بسماعة والتأمل والبحث عن رسالة من الله، وكأننا كل يوم بنتعلم إزاي نركز في الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا وأوضحه في القرآن في آيات كثيرة ورسائل كثيرة. كل يوم بناخد منها رسالة في القرآن، مرة رسالة تصلح أرواحنا وتوصلنا بالخالق، ومرة رسالة تخلي الإنسان عنده رحمة ويغلبها في التعامل مع الخلق فيبقى إنسان مفعم بالإنسانية، ومرة قيمة في رسالة في القرآن بتتكلم على قيم العمل وبناء الحضارة وعمارة الأرض. ففي الآخر يخرج بعد رسالة من الله إنسان سوي عايش في الكون على مراد الله، لأن القرآن كان وسيظل منهج لبناء الحياة. وشمس لكل باحث، وراحة لكل مهموم، وطوق نجاه لكل حائر. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على حبيبنا محمد حبيب رب العالمين. اللهم إنا نشهدك أن ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ونسألك اللهم السلامة في نفوسنا، والسعة في أرزاقنا، والشكر لك أبدا ما أحييتنا، وأن تلهمنا فهم الحكمة في أفعالك، وأن ما كتبته لنا هو الخير في جميع أقدارك يا الله. اللهم ارزقنا القناعة بما في أيدينا، وأعذنا من شر نفوسنا. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك، وترضى بقضائك، وتقنع بعطائك. اللهم إن علمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقد ضمنته لنا، فقنعنا به ولا تتركنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تلهمنا ببركتها الحكمة، وتمحو بها عن قلوبنا وعقولنا شر الجهل والظلمة. بلاقي في القرآن نور عيني وراحتي ودوايا، وفي زحمة المشاوير طبطب عليا كتير، يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا؟ رسالة من الله.